تعيشي لي في وقت ما بحتك حد جنبي أشتكي له، بتبقى أنت أول حد يجي في بالي له، وتبقى أنت أول حد أفضفض يوم هنيه. ما تعرفش ليه في وقت ما أشوفك يومها بجري عليك أوام، وأنا معك بحب كتير أطول في الكلام وأخد راحتي وأحكي في اللي نفسي أحكي فيه. ما تعرفش ليه لو أبص لك ما بشيلش عيني من عليك، وأول بأول كل حاجة بقولها ليك. ما تعرفش ليه لو أبص لك بشيلش عيني من عليك، وأول بأول كل حاجة بقولها ليك. وليه بس صوتي بيحلى لما بيناديك، وليه بس اسمي بيحلى لو تندهني بيك. كنت اللي أنا مسؤولة عنه، وأحس إني فيك شايفة اللي أنا بدور عليه. ما تعرفش ليه أنا إزاي بقيت ما بخافش وجريئة في هواك، وبقدر على اللي ما يتقدرش علي معاك. لو كان ده مش حب انت قولي ده يبقى ايه. ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشيلش عيني من عليك، واول باول كل حاجة بقولها ليك. ما تعرفش ليه لو ابص لك ما بشيلش عيني من عليك، وأول بأول كل حاجة بقولها ليك. وليه بس صوتي بيحلى لما بيناديك، وليه بس اسمي بيحلى لو تندهني بيه.